أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، الأسرى مسلمين وغير مسلمين بين حز الرؤوس وحرق الأبدان أحياء، وذلكم هو الإسلام، وقال الله وقال رسول الله وفعل أصحاب رسول الله وأفتى شيخ الإسلام. لقد نجحتم جدا، أبعد مما تتصورون، أبعد مما تتصورون في قطع الطريق على طلاب الهدى والنور، في تكريه العالمين، وفيهم أبناء وبنات المسلمين في هذا الدين الرحيم. لا أدري كم وكم وكم وكم ينبغي على الصادقين الصاحين أن يعملوا ويعملوا ويعملوا لكي يعوضوا ويوازنوا الخراب الذي أحدثتم. كم وكم وكم وكم علينا أن نعمل ونعمل ونعمل لكي نعيد للناس بعض الثقة والاحترام والتوقير لهذا الدين. إخواني وأخواتي، حتى لا أطول بالمقدمة، والموضوع حاضر ماثل جارح مؤذن للجميع، أحب أن أدخل مباشرة مستنجدا بالله تبارك وتعالى، مستفتيا ربي، قل الله يفتيكم. يا ربنا، يا إله العالمين، ما الحكم في الأسارة؟ إذا وقع معتد باغ ظالم كافرا كان أم مسلما في أيدينا أسيرا أخيذا، كيف نعامله؟ أفتنا يا ربنا. قد أفتيتكم، فإذا لقيتم الذين كفروا في سوح الوغى والمعمعة الحمراء في ميدان المعارك، فإذا لقيتم الذين كفروا وجها لوجه قتال في غير جبن، في غير غدر، في غير فتك، والإيمان قيد الفتك، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، طبعا لن نعطيهم الورود والزهور، لأن بعض الحمقى والشانئين والضاغنين على الإسلام يقول لك دين دموي. سنعرف بعد قليل كم هو دموي وكم هي أدلته دموية. نحب الحق والعدل ونعشق القيم ونكره الغباوة والجهالة. إي والله، من أبنائنا ومن غير أبنائنا، على حد ما قال أحمد أبو الطيب المتنبي: وما التيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل. أن يأتي جاهل ويتضارف ويتعاقل، هذا بغيض إلى النفوس الحرة الأبية والعقول الضخمة المتفتحة الخيرة. الله يتحدث هنا عن قتال، لا يتحدث عن فتك واغتيال وغدر، ميدان معركة. والقتال قرآنا أيها الإخوة، قرآنا لا يكون إلا ردا لعدوان وكفا لبأس المعتدين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، لأنهم هم الذين يواجهوننا بالعدوان وبأسهم شديد، علينا أن نرد. الله يقول، يأمر خيرته من خلقه عليه الصلاة والسلام أن يقاتل في سبيل الله وأن يحرض المؤمنين على القتال. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. إذن من هو البادئ؟ هم. قاتلوهم كما يقاتلونكم كافة، هم الذين يقاتلوننا. أخرجوهم من حيث أخرجوكم، هم الذين أخرجونا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واضح بين مباشر القرآن الكريم. الآن وإذا وقعت المعركة وحق القتال، ماذا يفعل الجندي المسلم؟ يقول لك شرع دموي فيه ضرب الرقاب. لا والله، فيه تقديم الزهور. إيش الغباوة هذه؟ كفى غباوة، كفى جهلا. وكأن الرقاب لا تضرب بالملايين حتى في القرن العشرين، وبالألوف في القرن الحادي والعشرين، وكانت تضرب بالملايين في القرون السابقة ظلما وعدوانا. لكن حين يؤذن لمحمد وأصحاب محمد أن يدفعوا عن أنفسهم وأن يقتلوا من جاء يقتلهم، يقال دموي. كفى غباوة، كفى غباوة، وكفى في المقابل إرهابا. نكره الغباوة والظلم والحيف. لقد رأينا بعض هؤلاء المتظرفين يذرف الدموع السخان على من؟ على أبي جهل. على أبي جهل، يقول ولا أسميه أبا جهل، هو أبو الحكم. اغتاظ جدا، لأن أبا جهل قتل في بدر وقطعت رأسه، قطعها ابن مسعود الذي قطع أبو جهل أذنه قبل ذلك. أبو جهل الذي قتل امرأة مسنة طاعنة في السن، مؤمنة موحدة، ضربها في فرجها بحربته. أبو جهل أصبح عنوان الحكمة، تذرف عليه الدموع السخان ويقال لك تنوير وسمحة. عرفناكم، هذا لن يزيدنا والله الذي لا إله إلا هو إلا محبة في نبينا وتوقيرا لشرع ربنا. علمنا أننا إذا كان أعداؤنا بهذا المنطق، بهذا الحقد، بهذا الكره، فإن ديننا لابد أن يكون حقا بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الحق لا يجامع الباطل، وهذا باطل بين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تعلمون من الذي قال هذه الكلمة؟ يتباكى على أبي الحكم، رجل متنصر عربي مسلم أصبح نصرانيا، يهاجم الإسلام ليل نهار. أحسنت ما شئت وما شئنا وما شاء الحق بفضل الله، لقد أبديت عن عورتك وسوءتك، عرفنا حقيقتك، مجرد حاقد ناقم حقدا أسود على الإسلام، لن تضيرنا. طبعا تجد النجد أنت، وتجد اللهفة في داعش وأمثال داعش، وتعقد حولهم الحلقات لتقول هذا هو الإسلام. أنا أقول لك، لو كنت تتوفر على الحد الأدنى من الإنصاف لرأيت أن معظم هذه الأمة تلعن ما تفعله داعش وما تأتيه داعش، تقشعر أبدان الأمة مما تأتيه داعش بفضل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا المغناطيس لا يجذب إلا أمثالهم. أنت ترى ما يفعلون وأقشعر بدنك وتلعن الجريمة والمجرمين، لا يمكن أن تذهب. لكن الذي يهش ويبش ويفرح ويلتحق بهم هو مثلهم تماما، يعاني من خلل في نفسيته، في عقليته، في مزاجه. وهؤلاء قلة في أمة تعد قريبا من ملياري نسمة بفضل الله تبارك وتعالى. لسنا دواعش، لسنا قتلة، لسنا دمويين. الآن سأوضح لكم من هو الدموي. حسبنا الله ونعم الوكيل. والقلب ما الآن؟ القلب والله طافح. يقال محمد دموي، والله يا رسول الله لقد ظلموك، والذي أرسلك بالحق إنك لمظلوم، ولقد ظلموك ويمعنون لا يزالون في ظلمك، ومعاتيه أمتك يعينونهم على ذلك، معاتيه هذه الأمة يعينونهم على تثبيت هذه التهمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يقول إذا دارت المعركة ضرورة، لأنه لا معدى ولا مناص ولا محيدة ولا بد منها لكي ندفع عن أنفسنا، مكة تركها لكم، أخرجتموه وصحبه بعد أن قتلتم من قتلتم وعذبتم من عذبتم وأرهقتم من أرهقتم تركها لكم ولكنكم لم تتركوا أبيتم إلا أن تستعصلوا في مدينتي وكم وكم تحزبتم علي. ماذا يفعل؟ لن يكون فاشلا. بنى أمة وبنى حضارة وشق منعطفا جديدا للتاريخ وغير مسار العالم، ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وسيبقى محمد هو محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، خاتم الأنبياء والمرسلين، المهيمن والمصدق لهم في رسالاتهم، والمعلم لأمته توقيرهم واحترامهم، وليس الكفر بهم ونبزهم ولعنهم كما يفعلونهم. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وأي الفريقين أحق بالحق؟ نسأل الله يتم علينا عقولنا، وأن يفتح قلوبنا بالحق، وأن يشرح صدورنا به. فإذا لقيتم الذين كفروا في المعركة فضرب الرقاب. تعرفون ماذا قال المفسرون الذين وعوا هذه الآية؟ ومن السهل وعيها من أقرب طريق وأقصره. قالوا أمر الله تبارك وتعالى بأن يجهز عليهم من أسرع طريق بأسهل طريق، لأن أسهل طريق يقتل به الإنسان دون أن يمثل به دون أن يعذب هي أن تضرب عنقه في معركة. هو يريد أن يقتلك. يا سيدي، ماذا فعلوا هم بقتلانا في بدر في أحد؟ عفوا، ماذا فعلوا بقتل المسلمين في أحد؟ هل تعلمون؟ لم يبق شهيد من شهداء الأنصار وهم الكثر وشهداء المهاجرين إلا مثل به، مش فقط حمزة، كل شهداء المسلمين. لذلك امتلأت قلوب المسلمين وامتلأ قلب الرسول حين رأى عمه حمزة أسد الله عليه سلام الله وقد فعل به ما فعل، جدع وصلم وبخر بطنه وأخرج كبده وليك منه شيء ثم لفظ. بكى النبي وحزن حزنا عظيما، وهكذا فعل بسائر شهداء المسلمين في أحد إلا عبد الله ابن حنظلة الغسيل، لأن أباه أبا عامر الراهب كان مع أبي سفيان الوحيد الذي لم يمثل به، تفهمون؟ وأقسم النبي لئن أمكنه الله منهم ليمثلن بسبعين منهم لقاء ما فعلوا بحمزة عليه السلام. فأنزل الله، وهذا يؤكد أن هذا القرآن ليس من عند محمد، هذا قسم، قسم أجراه محمد على لسانه فليبر به. الله يقول له لا، الأمر ليس على قد هواك، ليس على قد غضبك، أنك غضبت الآن وامتلأ قلبك غيظا، لا لا لا، المسألة مسألة عدل وحق. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولم يكتفي بهذا الرحمن الرحيم أرحم الراحمين لا إله إلا هو، بل قال هذا الإله الدموي، بل قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله أكبر، الله أكبر. بعد أن فعلوا كل ما فعلوا بنا يا ربنا، هذا قرآننا، هذا نبينا، هذا شرعنا، ولو على سبيل المقابلة قال واصبر وما صبرك إلا بالله. ولذلك يوم فتح بعد بضع سنين مكة شرفها الله وزادها مهابة وبرا، قال قائل من أصحابه لا قريش بعد اليوم ستفنى قريش، لن ننسى ما فعلت بنا قريش. هذا رجل حركه الغيظ والحقد أيها الإخوة، وشيء من العدل، يريد العدل، أن ننتقم ممن فعلوا بنا عبر 10 سنين تقريبا كل ما فعلوا، 8 سنوات و13 سنة في مكة، كم؟ 21 سنة، في 21 سنة فعلوا بنا كل ما علم وقيد وزبر. فقال النبي كفوا عن قريش، لا يقتلن أحد من قريش إلا 4، والأربعة إذن ليسوا أسرى. يقول لك محمد قتل الأسرى، كذب. إذا استشهدت بهذه الواقعة هؤلاء ليسوا أسرى، هؤلاء مجرمو حرب مطلوبون للعدالة. واذهب وحقق الأسانيد في الأول، ثم حقق المعنى والمتون إن كنت من أصحاب الفقاهة تدعي يا صاحب الأزعومات. فإذا لقيتم الذين كفروا إذن فضرب الرقاب. دريد ابن الصمة كيف أوصى أن يقتل؟ كيف أوصى؟ الفارس الجاهلي العملاق الضخم القوي. قال ضربها هنا، قال تحت الدماغ وفوق العظم، أسهل ضربة وأسهل ميتة. الله يقول للجندي المسلم، للصحابي المحمد في ميدان المعركة، تقتل عدوك أسهل قتلة، لا تمثل، لا تعذب، لا تبقر، لا تجدع، لا تصلم. ولذلك في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن لأنه يحدث قليلا، الحمد لله السلام هو الأصل، ولم يقل فإذا، فإن قتلتم في رواية فأحسنوا القتلة، وإذا لأنه يكثر الذبح، ذبح الجداء والشياه والدجاج والنوق والجمال، قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال القتلة، القتلة هي الهيئة، الكيفية، صورة القتل كيف يكون. النبي قال نحن أمة الإحسان وما على المحسنين من سبيل. الإنسان إذا استوفى الإحسان أبرأ الذمة وأعلى الرتبة بإذن الله، وبيض الصحيفة وأحسن العاقبة. ما على المحسنين من سبيل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن قتلتم، قتلتم من؟ الذي يستحق القتل بسبب شرعي كهذا الذي جاء يستعصلكم، يهتك أعراضكم، يسفك دماءكم، هذا العادي الباغي المشرك الوثني وقع في يدي، أمكن الله منه، أظفر به، ماذا أفعل؟ النبي يقول تقتله أحسن قتلة. ولذلك روى أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. يا الله يا رسول الله، أعف الناس قتلة، حين ينبغي أن نقتل، نقتل من يستحق القتل، هذا العادل الباغي الواغل الظالم المجرم، كيف نقتله؟ يقول النبي أحسن قتلة، أسرع قتلة وأنظف قتلة، ثم بعد ذلك تدفنه ولا تمثل به، لا تتركه للعوافي، وقد فعل هو بأبي هو وأمي روحي وأرواح العالمين له الفداء، فعل هذا بأسرع، عفوا بقتلى بدر، أمر بأن يقبروا في القليب، بأن يدفنوا، بأن يلقوا أو تلقى أجداثهم في القليب. النبي يفعل هذا، لا يتركهم العوافي، لم يمثل بهم كما سيفعل أبو سفيان وحزبه في أحد مما قصصت عليكم قبيل قليل. أعف الناس قتلة أهل الإيمان، مؤمن رحيم، رحيم كما قلت لكم، المؤمن يريد فقط أن يدفع الشر، فإذا انتفع انتهى كل شيء، ليس عنده رغبة في الانتقام، الله هو المنتقم، نحن فقط نطبق أمر الله، حد الله، ندرى عن أنفسنا الشر والضر فقط، وبالطريقة الشرعية وهي طريقة الإحسان والرحمة. احفظوا هذا، ناظروا به، ردوا به على الكذابين الأفاكين وعلى الحاقدين الضاغنين وأيضا على المجرمين الإرهابيين، كما يسيء هؤلاء الإسلام، والله يسيء هؤلاء وربما بطريقة أبشع والعياذ بالله. في نهاية المطاف سيقال هذا عدو للإسلام، هذا شانئ للإسلام، هذا كافر بالإسلام بربه وكتابه ودينه ومحمده، لكن أنت مسلم، أنت مسلم من أهل الإسلام، كيف تفعل ما تفعل؟ كيف تقول ما تقول؟ ثم لا تبالي بالة ما كان وما سيكون من مصير الإسلام، سودتم وجه الإسلام في العالمين، لا يبالون، لا يهمهم، يهمهم فقط يقول لك إيه؟ شفاء للصدور، كذب على القرآن، أشهد الله أنه كذب. الله يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، هذا هو شفاء الصدور في القتال في المعركة، ليس في حرق الأسرى، ليس في حز رقاب الأسرى. تقول لي شفاء للصدور وتكذب على كتاب الله، هل رأيتم كيف، دققوا معي في كل ما أقول يا إخواني، هل رأيتم كيف يتم تزييف وعي أبنائنا؟ كيف يتم تزييف وعي هذه الأمة؟ باستدعاء الكتاب في غير مكانه، غلطا يستدعى، وبالاستنجاد بالسنة على غير وجهها غلطا يستنجد بها. وبتقديس أقوال العلماء من صحابة فمن دونهم وليسوا بالمقدسين وليسوا حجة على الكتاب والسنة. ما رأيكم؟ هذا إن ثبت عنهم ما ينسب إليهم من أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا مما سيأتيكم في باقي الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى. وسأبرهن لكم أنه لم يثبت عنهم بل هو مكذوب عليهم بالأسانيد، مكذوب عليهم. لكن الغرض مرض، الغرض مرض. فلا جرم، لا جرم بهذا العته، بهذا الجهل، بهذا التسرع أيها الإخوة، بهذا الانفلات. أنصار دين الرحمة دين الجحمة، دين النقمة، دين الكراهية. صار ويصير وهو الآن في هذه الصيرورة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. اللهم سلم، اللهم لطفك، اللهم رحمتك بنا وبدينك يا رب العالمين. إذن فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، انهزموا وكثر فيهم القتل والجراحات، الآن يبدأون يستأسرون للمسلمين، يسلمون، فشدوا الوثاق، خذوهم أسرى. وقد حسبنا واحسبوا معنا ضحايا كل حروب محمد بن عبد الله، الرسول الدموي، القتال، الذباح الذي أدار المجازر على رؤوس أعدائه من اليهود والوثنيين والمشركين. في أعلى تقدير 1022 من المشركين وأقل من 300 من المسلمين، أعلى تقدير. وأنا أقول لكم أنا شخصيا تقدير أطعن فيه، لأن لي بحثا وتحقيقا مسهبا طويلا في ساعات طويلة حول مجزرة بني قريظة أثبتت فيه والفضل لله والمنة بأن هذا لم يحدث، لم يقتل 700 ولا 600 ولا 400، لعله لم يقتل من قريظة إلا 10 أو 20. عودوا إلى التحقيق في هذه المسألة. فإذا أسقطنا 600 كم يبقى؟ أنا أقول لكم التقدير المتوسط الذي تؤيده الأدلة ويمكن التشكيك أيضا في بعض ما هنالك، الكفار مع المسلمين ضحايا الحروب النبوية كم هي؟ 27 غزوة و37 سرية، أو 28 غزوة أو 28-38 سرية فقط، يعني أكثر من 60 تقريبا، أكثر إيه؟ من 60 معركة، كل الضحايا أقل من 500، ونسبة الضحايا إلى الجيش 1.5% فقط. اليوم في التدريب العسكري يسمح بسقوط 1% وأكثر من هذا. افهموا هذا، قولوا هذا لأكبر مستشرق، لأكبر حاقد، وقول له الكتب بيننا وبينكم، اذهب اعبث فتش نقر خرخ في كل الكتب الصحيح والضعيف، لن تجد أكثر من هذا، لن تجد إيه أكثر من 1400 من ضحايا حروب النبي 63 حربا. يقول لك كذب، لم يحدث، كذب، لم يحدث، أبو بكر لم يحرق الناس، كذب. هتقول لي وين وكيف؟ هتشوف، مش اليوم، من يوم الروايات والأسانيد والعلماء يقولون كذب، لكن الجهلة يصدقون الكذب. وبين مزدوجين برضو عار على وعاظنا، عار على من ملأوا المنابر صريخا وصياحا وتمزيقا لأثوابهم، يتلون على مسامع الناس الأكاذيب والموضوعات باسم أنه هذه الجندية الإسلامية والقوة، القوة في ذات الله، وأبو بكر حرق المرتدين. يا أخي يا رجل، أسأت إلى دينك، وأسأت إلى صديق الأمة، وأسأت إلى نبيك بهذا الغباء. فرحان هو يعني، نحن أمة قوية نحرق الأعداء يعني، تبا لك يا رجل يا جاهل. فطبعا تزيفت عقول أبنائنا، سممنا، نحن حقنا بالسم عبر 60-70 سنة نحقن بالأكاذيب، ما في تحقيق علمي، يا عيب يا حرام. وكان المفروض هذا المنبر ألا يقال عليه إلا شيء محقق. طبعا الإنسان ليس معصوما، وحين يقع الخطأ ليكن هذا الخطأ في صالح ماذا؟ في صالح رحمانية الإسلام، في صالح روحانية الإسلام، مش في صالح ماذا؟ جحيمية الإسلام. غلط، غلط، اللي بده يغلط يغلط لصالح ما يؤكد روح الدين، روح الدين، وليس لصالح إيه؟ ما يناقض روح الدين. كيف أصدقك؟ ولماذا أصدقك؟ في عندك خلل منهجي، عندك خلل منهجي واضح. نعود إلى الآية، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، خذوا هؤلاء المقاتلين العاديين أسرى. وبعد أن نأخذهم، بعد أن نأخذهم أسرى ماذا نفعل؟ قال لك تقتل أو تستعبد أو تأمن أو تفادي. غلط غلط، الله ما قال هيك. كيف نزيد على الله؟ كيف نجرؤ على أن نزيد على الله؟ الله ما قال هيك. قل لي إيش قال الله؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد واسمها سورة القتال؟ قال لك دين قتال، ما أحلى هذا القتال، يا ريت القتال في العالمين يكون هكذا. شفتوا كيف يراهنون على جهنم بالتاريخ؟ طبعا يراهن على أنك مسلما كنت أم غير مسلم لا تفقه شيئا إلا المشهد الذي تعرضه عليك السينان والبي بي سي والعربية والجزيرة ومش عارف إيه، هايو داعش، شوف هذا الإسلام، إيش هالإسلام، إيش هالدين، إيش هذا. هذه لحظة ملعونة في حياة الأمة، نحن نقول ملعونة، لحظة ملعونة. وطبعا أعظم من يلعن بها من؟ المسلمون. أعظم من يعاني ويلات هذه اللحظة الملعونة من؟ المسلمون والإسلام بعد ذلك، صورة وسيطا وسمعة في العالمين. نريد الإنصاف، نريد العدل على كلا الجبهتين، ودائما نريد العدل ولا نريد غير العدل ولا أقل من العدل. اسمعوا كتاب الله العجيب عاد، اسمعوا كتاب الله، فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الله أكبر، فقط يا رب هذا ما نفعله بالأسير المشرك الكافر الذي جاء يستعصرنا ويستبيحنا بعد أن نأسره، إما أن نمن عليه لوجه الله مجانا وإما أن نفادي يدفع فدية أيضا. إيه طب ما ينفع نستعبده؟ قال لك ما ينفع. إيه طب ما ينفع نقتله؟ قال لك ما ينفع. لا خلاص يا ربي. طبعا سيقول لك فريق من الناس، قال السادة العلماء آية محمد، آية سورة القتال منسوخة بآية السيف، منسوخة بقول الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أو منسوخة كما قال قتادة بقول الله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم في الأنفال. غير صحيح، غير صحيح. اسمعوا الجواب من ناحيتين ودققوا معي، نريد العلم، نريد التحقيق، نريد الفهم، كفى للجهل، الجهل كلفنا الكثير، الجهل ما قل ودل، والهبل اللي احنا فيه هذا كلفنا والله العظيم الكثير، ما قل ودل وجهل كلفك أن يذهب ابنك مع داعش وتفقده ويموت هناك ويشوه سمعة الدين والنبي. افهم، خذ الأمر بجد، حاول أن تفهم قليلا. أولا في المقابل هناك من قال الآية محكمة وهي الناسخة لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وليس العكس، عكسوا القضية، عكسوا الآية، قالوا هذه الناسخة وتلك المنسوخة. من قال بهذا؟ ابن عباس. قال ابن عباس نسخ قول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء قوله سبحانه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ما رأيكم؟ آية المن نسخت آية القتل. هتقولوا أنت لا رأي بعدين، أنا ضد النسخ، ما في نسخ بالمرة، لا أؤمن بهذه الأساطير كلها، ما في نسخ أصلا. وهتشوفوا لا معنى للقول بالنسخ هنا، القول بالنسخ هنا لا معنى له ولن أصفه بأكثر من هذا، الآن سيأتيكم. وممن قال بهذا أيها الإخوة؟ الضحاك وعطاء والحسن البصري والإمام الثوري، والإمام الثوري وجماعة قالوا هذه الآية هي التي نسخت آية التوبة، وهو ظاهر ما ينسب إلى عبد الله بن عمر حين دفع إليه الفاسق المبير الحجاج ابن يوسف رجلا أسيرا وأمره بأن يضرب عنقه، قال ما هكذا أمرنا الله أن نفعل بالأسارى. قالوا كيف أقتل أسير؟ كيف؟ أنا ما بقتله. قال الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. أيام الحجاج. ظاهر هذه الرواية أن معتقد ابن عمر أن آية المن نسخت آية ماذا؟ آية السيف المدعوة، آية السيف، آية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أبدا، قالوا ما هكذا أمر الله، الأسير لا يقتل، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه في صفة الأبرار اللهم اجعلنا منهم ومن المقربين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. قال لك دين دم، دين الله أكبر. ف ثبت علينا الإيمان يا الله، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزده تزيينا، لأنه والله مزين في قلوبنا. نعلم ما عندنا بفضل الله، لسنا جهلة، نعلم نفاسة، ولسنا حمقى نتعلم من المجرمين. داعش ليسوا أئمتنا، ولا أئمة داعش أئمة لنا، ولا كان لهم يوما إمام أصلا. جيبوا لي إمام لهم. داعش وأمثال داعش، إمام يعني يشار إليه بالبنان، إنه علامة لا يشق له غبار ولا يطار له في مطار. ما في كلام فارغ، والآن ستفهمون حظهم العلم ما شاء الله، وسنفوت فتواهم دليلا دليلا، سنفندها دليلا دليلا، وارجع وتحقق بنفسك. قال الإمام عبد الملك ابن جريج رحمة الله تعالى عليه: ما كان الأسرى على عهد رسول الله إلا من المشركين. كل الأسرى اللي وقعوا في يد رسول الله كانوا ماذا؟ من المشركين. تتحدث عنهم الآية. قال أبو عبيد القاسم ابن سلام الإمام الجليل رحمة الله تعالى عليه، قال: فأرى أن الله تبارك وتعالى قد أثنى على من أحسن إلى أسير المشركين. فهمت الفهم؟ قال: إذا هيك فأنا بفهم من كتاب الله معنى ويطعمون الطعام على حبه وأسيرا. قال: أنا إذن بفهم الكلام هذا أن الله يثني أثنى على من شكر سعي من شكر سعي من أحسن إلى الأسير المشرك. مش الأسير المسلم الموحد، المشرك. هذا دين الله، وستأتيكم الأدلة الآن كثيرة على هذا. إذن هؤلاء قالوا أيها الإخوة بأن هذه الآية محكمة وهي ناسخة لآية فاقتلوا المشركين. الرأي الذي أذهب إليه وأرتاح إليه كما تعلمون، لأنني أنكر النسخ أصلا، ليس في كتاب الله ناسخ ومنسوخ، كله محكم مفصل بفضل الله، أوله وآخره. جميل. تعلمون لماذا؟ أنه لا معنى للقول بالتناسخ بين الآيتين. أنا سأقول لكم بالمثال فقط. إذا قيل لك اذهب وقاتل من يقاتلك، اذهب وقاتل من يقاتلك واقتله في المعركة، تمام، عادل هذا، كل الشرائع الدولية إيه تضمن لنا هذا الحق أن نقاتل من يقاتلونا. وإذا قيل لك في مقام آخر اذهب وقاتل من يقاتلك واقتله في المعركة، وإذا تمكنت من إساره فأسره، فإذا أخذته وأسرته فإما مننت عليه وإما فاديته. هل تناقض؟ هل تم التناقض بين المقامين؟ أبدا. المقام الأول محتوى في المقام الثاني، لكن في المقام الثاني ماذا؟ زيادة. هذا الصحيح. فهمتم كيف؟ نسأل الله يعطينا المنطقة السليمة، هذا الكومن سنس، هذا تفكر بعقل واضح شفاف. آيات فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم محكمة، تأمرنا بقتل مشركين، ومعلوم من أسباب النزول والسياقات كلها من هم هؤلاء المشركون الذين غدروا ونخضوا العهود وأبوا إلا استئصال شافة الإسلام وبيضته، تمام، من باب الرد، لأن الله لا يحب المعتدين، لم بارح اليوم وإلى يوم الدين، وهذه علة غير قابلة للنسخ. عمره بصير الله يحب المعتدين، لأن العدوان ظلم، والله لا يحب الظلم، وحرمه على نفسه وحرمه علينا، هذا لا ينسخ، غير قابل أن ينسخ، افهموا. جميل جدا. طيب، فالله يقول لنا اقتلوا هؤلاء الذين يقاتلونكم، في آية محمد يقول اقتلوهم وأثخنوا فيهم أيضا، لكن إذا أسرتم منهم فهذا حكم الأسارة، إما المن وإما الفداء. وين النسخ؟ بدي أفهم نسخ إيه؟ وهذا الصحيح وليس قولي وحدي، هذا قول طائفة من المحققين نظروا في الآيات قالوا لا معنى للتناسخ بينها، هذه على إحكامها وهذه على إحكامها. الآن ننور المقام أحبتي في الله إخواني وأخواتي بأفعال المصطفى المحمد بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة العالمين عليه الصلاة وأفضل السلام. كيف عامل الأسرى؟ مذ كنا صغارا روينا وتلي على مسامعنا وتحفظنا أنه من على جماعة من أسرى بدر بلا مقابل، كالمطلب ابن حنطب، صحيح؟ ورفاعة ابن أبي صيفي تقريبا، وأبي عز الجمحي الشاعر، بلا مقابل. اذهبوا قال لهم، أرسلوهم، عفى عنهم. اثنين، وأنه فادى بجماعات منهم، والعجيب أنه جعل فدية كل واحد بحسب مقدرته ومقدرة أهله. شوف الرحمة، ما قالش لا الفدية عندي 100 أوقية، يا فدية يا إما ضرب الأعناق، قال لا لا لا، أهله يقدروا يدفعوا 100 يدفعوا، يدفعوا 200 يدفعوا، يدفعوا 40 يدفعوا. شوف الرحمة. حنشوف ليه. والآن بدينا نفهم ليش ضحايا حروب الرسول قليلة، ليش فيش عشرات الألوف من القتلى، ليش قليل جدا جدا جدا. لا يحب الدماء ولا يحب الأسر، يحب العفو والفكاك. فك فك، اعفو اعفو اعفو. ها؟ وبعدين عامل طائفة ثالثة منهم بأنه يحررهم ويرسلهم إذا علموا أبناء الأنصار، والمقصود أبناء المسلمين عموما يعني، بس هيك الرواية، أبناء الأنصار الكتابة والقراءة. شوف النبي العجيب صلى الله عليه من عجيب، لا يقضى من رحمته العجب ولا من تمدينه، نزعته العمرانية التحضيرية التنموية، تنمية بشرية يفعل. محو أمية، يقول محو أمية، امحو الأمية واعفو عن الأسرى، يعني حول الحرب ونتائج الحرب إلى نعمة على الأمة ونعمة على الناس والله. لأن حتى أمة متعلمة بعد ذلك حين تخوض حربها تخوضها بأخلاقية بقيمية، مش بهمجية بوحشية بتحريق وحزولك. شيخ رأيناه في اليوتيوب يعلم، عنده كتاب، قال أي كتاب شيطاني أنت تقرأ، يقرأ من كتاب ويقول لهم الله يقول ضرب الرقاب، شوف ضرب الرقاب، والنبي فسرها أحسن القتلة، ضربة سريعة، ضربة سريعة، ويقول لا مش قطع الرأس، قال لا تأتي بالسيف وتحز حزا، ويقول أح. إيش هذا؟ والله العظيم شمتوا بين العالمين، أخذها غير المسلمين، قال هاي مشايخ المسلمين، شيخ بلحية بعلم، متجلي هو منتشي، سادست، أنت سادي، مجرم، واضح أنك شخص سادي تحتاج إلى علاج نفسي، روح تعالج. المسلم الحق والله يا أخي، أقسم بالله يا رسول الله، رواه أحمد والإمام الحاكم وسنده حسن، يا رسول الله إني أريد أن أذبح الشاة، أذبح شاة أكلها فأرحمها، بحن عليها أن أذبحها، ببطل أذبحها، مش قادر. ذكرته 100 مرة هذا الحديث، قال له والشاة إن رحمتها رحمك الله، بلاش تذبحها، خلي غيرك يذبحها، أنت ما تذبحهاش بالذكاء. أنا في حياتي الحمد لله لم أذبح شاة ولا بعيرا ولا دجاجة بفضل الله، يمكن والله عشان أكون صادقا مرة واحدة حاولت أن أذبح دجاجة وتقريبا يعني فشلت مرة في حياتي، صعب صعب. هذا المسلم قال له والشاء إن رحمتها، مش أح حز حز. النبي يقول في الدابة، في الدابة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني هي مع جنبها مرتاحة وبسرعة ما تشعر، يأتيها الموت من حيث لا تحتسب في لحظة. أعف الناس قتل أهل الإيمان، هذا هو. على كل حال، فالنبي هكذا عمل إيه؟ أسارة أو أسارة بدر في الحديبية في السنة 6 من الهجرة، كيف عامل الأسرى؟ يقول أي أسرى؟ وين الأسرى؟ طبعا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. روحوا اقروا الآية، اقروا تفسيرها وحتفهموا القصة جلية. نلخصها لكم الآن، النبي كاتب سهيل ابن عمرو، وعلى فكرة ما دام ذكرنا سهيلا كان أحد أسرى النبي في بدر. ما رأيكم؟ شوف النبي المتحضر، نبي متحضر عظيم، كان يستطيع كما كان يفعل الرومان من قبله وغير الرومان واليونان، يستطيع أن يعمل إسطبلات، مش في إسطبلات للخيول كان عنده؟ كان إسطبل كبير حط فيه 20-30-70 أسير، قيدوهم كلهم كالحيوانات. لا، تعرفون كيف كان يعامل النبي؟ قبل معاهدات جنيف، قبل 1897 و1907 وطبعاً إيه؟ وعهود الخمسينيات قبل هذا كله، النبي كان يدفع إيه الأسرى كلاً إلى إيه؟ إلى بعض الصحابة، أنت خذ لك 2، أنت خذ لك 1، وإيش؟ ويقول لهم أحسنوا إليهم. روى البيهقي في السنن عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضوان الله عليها، قالت رأيت سهيل بن عمرو من أسرى بدر مقيدا في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال عندي هذا أسيري، أكيد طبعا احترام كبير وتوقير. عمر لما وقع سهيل، هذا سهيل بن عمرو كان إيه؟ مشقوق الشفة السفلى، وكان خطيبا مسقعا، خطيبا مسقعا، يقوم دائما في المواطن في المحافل شديدا لسانه على رسول الله ودينه، يغري قريش حرب إعلامية، حرب إعلامية دعبوية. عمر ما شافه قال حلو سهيل الخبيث هذا، الخطيب هذا، يا رسول الله دعني أكسر ثنيتيه حتى لا يقوم بعد اليوم في موطن أبدا عليك يا رسول الله. النبي قال له أيوة أحسن شيء، احرقه، حطه في قفص في كيف واحرقه. لا، قال له لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. يا الله يا رسول الله، يا الله يا رسول الله، هل هؤلاء أتبعك اليوم؟ هل هؤلاء درسوا سنتك؟ درسوا سيرتك؟ لا. هل هؤلاء درسوا سنتك؟ لأنه العيب مش فيهم، في مشايخ المنابر. قلت لكم 70 سنة نسمم على المنابر، دين متطرف، دين مغالي، دين لا يعلمون إلا الكره في كل خطبة. اللهم عليك بكذا وكذا وكذا، اللهم مين يا أخي؟ طب قول المعتدين، اللهم عليك بمن اعتدى علينا من اليهود أو النصارى مثلا، اللهم افعل فيه. لا لا لا، اليهود والنصارى كله. ليه دعاء العالم؟ قل اللهم اهد الناس، اللهم نور قلوبهم بالحق، اللهم أخي بيننا وبينهم، اللهم اجعلهم أخوة لنا في الدين الحق يا ربي، نور بصائرهم، أعرفهم، أسعدهم بالإيمان كما أسعدتنا يا رب. يتم كذا على كله، على العالم. دين كراهية، دين تكريه، جعلنا معقدين، إحنا صرنا معقدين، نكره كل ما حولنا ومن حولنا. مش هيك الدين أبدا. النبي قالوا لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، ورفض. هذا سهيل بن عمرو. فالنبي يكتب كتاب الصلح في الحديبية مع سهيل بن عمرو، ويتدلى 30، وقيل 70، وقيل غير ذلك. خلينا نأخذ إيه بالمتيقن، أقل شيء 30. 30 من المشركين الغدرة الفجرة من جبل التنعيم على الرسول وأصحابه، هم طبعا إيه وادعين كافين تركين أسلحتهم، لأنه خلاص سلام، صلح، كتاب صلح. شوف الغدر، شوف الغدر، غدر الشرك. وروح ابكيلي يا أخوي، ابكيلي على إيه سدنة الكفر في مكة، وابكيلي على إيه أبي جهل وأمثال أبي جهل وأمية وأمثال هؤلاء، يريدون أن يصيبوا غرة رسول الله وأصحابه، يعني يأخذهم على إيه، على غفلة. الحمد لله الصحابة أذنوا بهم، أخذوهم، وقعوا في الأسر، أتي بهم رسول الله مقيدين. تعالوا طبعاً. الآن لو ضرب أعناقهم، بالله عليكم وعليكم، هل يعتب عليه سهيل بن عمرو نفسه؟ هيقول نعم الله عليهم، خربوا كل شيء، اضرب أعناقهم يا محمد، لا عهد لهم ولا ذمة، كفر غدرة ضد السلام، بدون السلام هذول. والنبي قبل الحديبية قال والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة توصل فيها الأرحام، تعظم فيها الحرمات، إلا أجبتهم إليها. أنا رجل وصول، أنا بدي سلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله، ما بدي حرب، ما بدي دماء. تخيل، وقد كان في قوة يعني. على كل حال، فقال لهم النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، ألكم علي عهد؟ في عهد بيننا؟ قالوا لا يا محمد. ألكم علي ذمة؟ قالوا لا يا محمد. والجواب الحين معروف معناها، الروس. والصحابة انتظروا أن يصدر الأمر بقط رؤوسهم، ويستحقون عدل، عدل مطلق. أرسلوهم، حلوهم وسيبوهم. يا الله، حب العفو دائما، قالك دموي. أرسلوهم يكن عليهم بدء الفجور وثناه، أرسلوهم يكن عليهم بدء الفجور وثناه، عار الفجرة هذه وعار الغدرة سيلحقهم دائما، اليوم وبكرة واليوم الدين، الفجرة سيبوهم وعفى عنهم. الله ما قالوش ليش عفى، اذبح موت، امتن الله بذلك. لا إله إلا الله. قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، ما ذبحتهمش بعد أن أمكن منهم. ها؟ طب ليه من علينا؟ افهموا الآن، لماذا يمن علينا؟ هذا من عليهم أن الله كف أيدينا عنهم، هذا من عليهم. ها؟ وأيضا هو من علينا إذا أردتم. كيف؟ لسورة الإسلام، لأن الله يعلم أنه بهذه الطريقة، بهذه السيرة، بهذه الروحية ينتصر الدين ويصبح حبيبا إلى قلوب الناس الأسوياء، إلا البغضاء الحقد الكره الذين يكرهون الخير ويحبون ماذا؟ أن يؤرثوا نيران المعارك ممن قال الله فيهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسدا. الله أيضا يمتن علينا، قال هم بيولعوا النار وأنا بطفيها، أنا ما بدي حرب، الله قال ما بدنا الحرب، الحرب مش حلوة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، شوف ذات الشوكة، الصحابة ما بيحبوا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وفي البخاري لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. أقبح الأسماء عند رسول الله، يكره الاسم هذا، حرب ومرة. أي واحد اسمه حرب يغير النبي، ما بحبش كلمة حرب، حتى الاسم لا يحبه. اليوم بعلموك تعشق الحرب والقتل والحز، وأح تعشق هذا، عكس القرآن هذا وعكس روح محمد وعكس الدين. لا تضحكوا علينا باسم الجهاد، لا والله أبدا. المؤمن يكره هذا إلا إذا فرض عليه فرضا، دافع والتزم هدي الله وسنة المحمد المصطفى النبي الأواه في ماذا؟ في معاملة الأخصام. هذا الدين، دين، قلت لك دين عملاق، هذا دين، دين يريدك كما قلت ألف مرة أن تكيف نفسك معه، لا أن تكيفه مع قزامتك النفسية وصغارك الوجداني، صح ولا لا؟ طبعا لا، أنت حاول ترتقي إليه، لا تقزمه، تعظم به، أنت تعظم به لكن لا تقزمه بك، كما يجري الآن، كما يجري الآن. هذول مين؟ جماعة إيه؟ التنعيم في الحديبية، في الحديبية. طبعا جماعة مكة كلكم تعرفون عاد، اذهبوا فأنتم الطلقاء، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعد فتح مكة بأسبوعين فقط، 15 يوما تقريبا، معركة حنين، هوازن. تعرفون كم الأسرى من هوازن؟ طبعا النوق والإبل كثير جدا، 6,000 أسير في أيدي النبي وأصحابه. هزيمة استحالت إلى إيه؟ إلى نصر بعيدة قليل بفضل الله تبارك وتعالى. 6,000 أسير، ويمضي إيش أكثر من 10 أيام، ويأتي وفد هوازن إلى النبي منصرفه من الطائف، يا محمد قد أسلمنا لله رب العالمين، فمن علينا يا محمد، يا رسول الله أعد إلينا أموالنا وسبينا، الأسرى تعون. إذا السبي ذكر وحده معناه الأسرى كلهم، إذا ذكر السبي مقابل الأسرى معناها الولدان والنسوان فقط، فهمتوا شرعا؟ أعد علينا سبينا وأموالنا. قال لهم إن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما أموالكم وإما سبيكم. أعطيكم سبب الأموال كلها؟ لا مش هينفع، أصحابي مش هيرضوا، حرب هذه كانت وكدنا نهزم فيها، وشمت بنا بعض الشامتين على الجبل، اليوم بطل السحر يقولون، ممن أظهر الإسلام قبل 15 يوم، اليوم بطل السحر يقول إيه، حبوا محمد يذبحوا أصحابه، مسألة خطيرة ما في لعب. قال أنا أكون صادق معكم وواضح وشفاف، يا الأموال يا السبي. قالوا فإذ قد خيرتنا فقد اخترنا سبينا ابن الأموال، رجعنا أولادنا ونسواننا وشبابنا ورجالنا. قال لهم أكلم أصحابي. شوف شوف الصورة، مش مستبد طاغية، النبي مش طاغية على الإطلاق. وعلى كلمة طاغية طبعا يقال الآن في الجرائد والويب سايتس والتلفزيونات، ليه أنتم أقمتم الدنيا ولم تقعدوها؟ عشان داعش أحرقت هذا الطيار الأردني رحمة الله عليه. طيب مخي الطغاء العرب، الطغاء العرب حرقوا ويحرقون البشر مسلمين وغير مسلمين. نقول لهم ليسوا قدوة لنا، الطغاة العرب والطغاة غير العرب لا يبررون طغيانهم بقال الله وقال الرسول وقال ابن تيمية، ليس كذلك؟ لا يجعلون طغيانهم دينا، يطغون طغيانا باسم طغيانهم وباسم عبادتهم للكرسي والسلطة، يحرقون الدنيا، ليسوا قدوة لنا، تبا لهم. لكن أنتم تفعلون هذا باسم ماذا؟ باسم قال الله وقال الرسول. من هنا نوجل ونشفق على ديننا بقدر إشفاقنا على هؤلاء المساكين الذين حرقتمهم أحياء وحززتم أعناقهم. فهمتم؟ هذا الفرق. يروي البيهقي فيه السنن الكبرى عن عقبة ابن عامر، يقول أرسل عمرو ابن العاص وشرحبيل ابن حسنة رأسا من الشام، قيل هي رأس إيه؟ يناخ البطريق، إلى أبي بكر الصديق في خلافته، أرسلوا بريدا فيه الرأس، فلما رأى الرأس أنكر ذلك وكتب لا يحمل إلي رأس بعد اليوم. شو الرؤوس العقلية العجيبة هذه؟ قال عقبة فقلت له يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، هكذا قال يا خليفة رسول الله، إنهم يصنعون بنا ذلك، هم بقطعوا رؤوسنا ويحملوها لبلادهم للملوك تعونهم فارس والروم. تعرفون ماذا قال أبو بكر؟ إيه ما قالش وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، في أخلاقيات للإسلام. قال رضوان الله علي أفاستنانا بفارس والروم؟ وين لقد كان لكم في رسول الله؟ مش في كسرى ومش في بيزنطة، قيصر، هرقل، لا، أفاستنانا قالهم، تنسون قيامكم بحكم الحقد والغيظ يعني؟ بيعملوا فينا هيك نعمل فيهم أشد من هيك؟ لا لا لا. أفاستنانا بفارس والروم قد كان يكفي الخبر والكتاب، خبرونا قولوا انتصرنا وقتلنا كبيرهم قتلنا قائدهم انتهينا تحمل روس ديننا مش هيك. لهم أبو بكر هيقول لي أربي على ضلعك يا عدنان إبراهيم بتدافع عن الصديق تبعك والصديق الصديق الصديق أحرق الناس أحياء. لا سيأتيك أنت أربي عليه نفسك ولا تنفعل كثيرا، سيأتيك بوعيد قليل لا أحرق ولا ما يحزنون. أكاذيب وقحة من كذابين، سأقول هذا وأذكر موضع الكذب فيها بدأ الوقت يازف أيها الإخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا الله الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إذن أيها الإخوة والأخوات أحبتي في الله، النبي قال لهم قد استأنيت بكم، يقول الراوي وكان قد أنظرهم رسول الله 10 أيام فاختاروا إما أموالكم وإما سبيكم، قالوا سبينا يا رسول الله، قال إذن أكلم أصحابي أريد أن أكلم أصحابي، فقام في الناس خطيبا، قام في أصحابه فخطب خطبة، قال أيها الناس إن إخوانكم من هوازن قد أتوكم مسلمين، صاروا إخوة لنا في الدين، قبل أيام كانوا أعداءنا الأشداء الألداء، الآن صاروا إخوة لنا في الدين، عفى الله عما سلف، وقد كلموني في أموالهم وسبيهم، فأردت أن أنزل لهم عن سبيهم، الأموال لا تبقى لكم لكن عن سبيهم، فمن طيب بذلك نفسا فليخو. أريد أن أعرف من الذي يتنازل عن السبي يحرره لوجه الله طيبة بهنا. قال يا رسول الله، عرفاءهم طبعا، يا رسول الله قد طبنا بهذا أو بذلك نفسا، قال لا أدري، لا أدري منكم من طيب به نفسا ممن لم يطيب، فاذهبوا إلى إخوانكم واستعلموا أو كما قال. فقال العرفاء هذولا لا أروحوا تكلموا مع الناس واحد واحد بدي أتأكد، شوف لا يريد الظلم وناس تخجل وكذا، لا كلها أي إنسان طيب بذلك نفسا جزاه الله خيرا. النبي قال لهم ومن لا يحب لكن عليه أن يعتق الأسرى فنحن نعوضه نعطيه من أول ما يفيء الله علينا، من أول في آخر نعطيه البدل إن شاء الله، واللي طيب بها نفسه خلاص أجره على الله تبارك وتعالى. فعاد العرفاء والأمراء قالوا يا رسول الله قد طابوا نفوسا، كلهم عفوا عن الأسرى. كم الأسرى يا حبيبي يا أخي في الله؟ 6000. قال لك محمد دموي والصحابة دمويون ودنيويون، أبدا أبدا أبدا. لما نمت إليه الأنباء أن بني المصطلق يريدون أن يباغتوه، فباغتهم هو عليه الصلاة وأفضل السلام ونصره الله عليهم، وقعت في في السبي جويرية بنت الحارث ابن سيد بنت سيد بني المصطلق. في قصة المهم ثابت بن قيس بن شماس ثم صارت إلى رسول الله، صارت إلى رسول الله، تزوجها الرسول، فقال الصحابة أصهار رسول الله عيب، والله النبي تعمد هذا، أصهار رسول الله ما ينفعش النبي يكون متزوج منهم ونسوانهم وأولادهم ورجالهم أسرع عننا، فحرروا وأرسلوا من تحت أيديهم، اذهبوا كلكم أحرار لوجه الله أحرار لوجه الله. تقول عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية، لقد أعتق بتزويجه أي بتزوجه بتزويجه إياها 100 أهل بيت من قومها. شوف 100 أهل بيت قديش عاد؟ الله أعلم. ومن بين الأسرى الذين من عليهم النبي الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بغير شيء، سفانة بنت عدي بن حاتم الطائي أكرم العرب. وقعت سفانة أيها الإخوة في الأسر وكانت عند رسول الله وطلبت إليه أن يرسلها أن يعتقها، فأنظرها النبي، شوفوا الأخلاق لوين والكرم، المحمدي الباذخ أنظرها عليه الصلاة وأفضل السلام حتى تجد ثقاتا من قومها يحملونها. لا يود أن تذهب في الصحاري والبلاد البعيدة وحدها وهي امرأة، يقدم حتى يقدم أن يأتي حتى يقدم جماعة من ثقات قومها فيأخذوها معهم. وبالفعل بعد فترة لم تطل قدم جماعة من ثقات طي فحملها النبي، يعني أعطاها دابة، ربما ناقة أو جملا، هاي معنى حملها، حملها النبي وأعطاها نفقة. فلما علم أخوها عدي بن حاتم الطائي وكان ناقما على الإسلام فارا منه عاد أو دخل الإسلام، علم أن هذه لا تكون إلا أخلاق نبي، إلا أخلاق رسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كلكم أعتقد وكلكم تعلمون وتعلمنا نبأ وخبر ثمامة بن أثالة الحنفي التميمي سيد بني حنيفة. هذا الرجل جاء يريد أن يغتال النبي عليه الصلاة والسلام، حاقد، معناه سيد في قومه، يريد أن يحظى بشرف قتل النبي بيده. أمكن الله منه فوقع في أيدي الصحابة. ماذا قال النبي؟ هذا ليس كافرا عاديا، هذا سيد في قومه وجاء يغتال النبي نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام. قال أحسنوا إساره. وعلى فكرة هذا لم يكن استثناء مع هذا السيد، ما وقع أسير في يد أحد من الصحابة إلا قال النبي أحسنوا إساره باستمرار. هذا أمر رباني، هذا خلق إلهي، أحسنوا إساره واجمعوا ما عندكم من الطعام فادفعوه إليه. كان في فقر وفي قلة، فكانوا يجمعون لبن لقحة رسول الله، الناقة تاعت الرسول، الحلوب، يأخذون حليبها، هذا أشرف شيء، ويقدمونه لثمامة ابن أثال، يخصونه به لوصاة رسول الله إياهم، الرسول أوصاهم بهذا أحسنوا إساره. وبعد حين مر عليه النبي وهو موثق مربوط، قال ما عندك يا ثمامة؟ قال خير يا محمد، إن تقتل، يعني إن تقتلني، إن تقتل تقتل ذا دم، هناك من سيطالب بدمي، أنا سيد ورأس في قومي، وإن تنعم، وإن تنعم تنعم على شاكر، سأشكر لك هذه اليد لن أنساها ما حيت، إن أطلقتني وفككتني، وإن شئت المال أعطيتك منه ما سألت. تركه النبي، النبي يريد له ماذا؟ الإسلام، لا بدي مالك، لا بدي، يريد لك الخير، تركه النبي. فلما كان الغد أتاه النبي وقال نفس المقالة ورد ورجع النبي نفس المرجوعة نفس الكلام، تركه النبي. في المرة الثالثة نفس الشيء، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام أطلق ثمامة، لا يريد الإسلام خلاص، وأنا لا أريد لا ماله ولا أريد دمه، مع أنه جاء يقتلوني، قال لك دموي. متى سيفهمون؟ لا يحبون أن يفهموا. ولذلك إلى أن تقوم الساعة هناك من يريد الهدى وهناك من يصر على ماذا؟ على الضلال. الحمد لله، نحن ربنا علمنا ومحمد قدوتنا علمنا أن ننصف عدونا الذي يكرهنا ونكرهه سننصفه، ومهما وجدنا عنده من خير اعترفنا به، لكن هم لا يعترفون لمعلم الناس بالخير، لا يعترفون لهم بشيء. عشان تعرف أنه فعلا الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن هناك قلوبا أصلد من الصخر والعياذ بالله، نعوذ بالله من العمى، نعوذ بالله من العمى. قال أطلقوا ثمامة، ذهب الرجل ركب دابته ومضى غير بعيد إلى جماعة نخل نخلات، خلع ثيابه واغتسل وعاد أشهد أن لا إله، عاد من تلقائه. النبي ربما توقع هذا بفراسته الوحيانية الإيمانية، لكن ربما الآخرون لم يتوقعوا هذا. وأشهد أن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أكره إلى نفسي من وجهك، فلقد صار وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. خلص انشرح صدر، نسأل الله أن يشرح صدورنا بالإيمان. دائما أدعو يا أخواني، فهمتم الآن؟ أنا أعتقد الآن بدأنا نفهم في عصرنا هذا الآن بالذات، عصر الفتن، الفتن المدلهمات الطاخيات العمياوات والعياذ بالله، أعتقد أننا بدأنا نفهم لماذا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، اشرح صدورنا به، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كلما حاولت أن أقنع نفسي بطريقة أو بأخرى أن هذا الكتاب ليس من عند الله، أن هذه الأدعية من عند رسول الله. لا والله الذي لا إله له ما أقتنع. واضح في كلام إلهي هنا، في صوت إلهي، في روح إلهية تتكلم، مش محمد هذا وغير محمد. فثبت علينا الإيمان يا رب وزدنا منه وتوفنا عليه بحق لا إله إلا الله. وما كان أهل خباء أبغض إلى نفسي من أهل خبائك، فلقد صار خباؤك رسول أحب الخباء إلى قلبي. وما كانت بلاد أكره إلى نفسي من بلادك، فلقد صارت بلادك أحب البلاد إلى نفسي يا رسول الله، إلى آخر الرواية وهي معروفة. هكذا من النبي عليه بلا شيء عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول أبو الهيثم ابن التيهان، تعرفونه هذا في موضوع الإيه؟ البيعة، رجل صالح من سادات الأنصار، يقول دفع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلي أسيرا. هذا كله عشان نفهم كيف إيه الإسلام يعامل الأسرى، مش يحز رقابهم ويحرقهم أحياء، يقول لك شريعة، لا لا لا. دفع إلي أسيرا من المشركين وقال أحسن إليه يا أبا الهيثم. شوف الصحابي الجليل ما قالش كلام يعني أحمله على التواضع من رسول الله، أحمله على العمل الدعائي. النبي إيه؟ يطير دعائي عن نفسي أنه يعني إيه رحيم ورؤوف، رحيم وحضاري وقدم ليبرالي. لا لا، أمر أحسن إلي مباشرة. أخذه قال له تعالي عبد الله، رسول الله أوصاني أن أحسن إليك، أنت حر لوجه الله أول شيء، ما بدي إياك، يلا أنت حر، ومش هيك وبس، أنت حر لوجه الله ولك سهم من مالي. يا الله، أعطاه جزء من ماله، قال له عندي أنا أموال وكذا، خذك 1000 ولا 2000 دينار عشان إيه؟ يعمل بواسطة رسول الله. لماذا لا تعمل اليوم إيه هذه الفرق والجماعات بواسطة رسول الله؟ إذن هكذا قال إيه؟ أحسن إليهم، مش هيك وبس، وقبل زي ما قلت لكم، قبل كل المعاهدات الدولية وغير الدولية من أيام محمد بن عبد الله، يقول فيما رواه أبو داود وغيره: من فرق بين والدة وولدها، طبعا بإجماع المفسرين يعني في الأسر، في الأسر والسبي ممنوع تفرق بين الأم وابنها، قال العلماء بالغا أو غير بالغ، وقالوا عليه أيضا بين الوالد وولده وبين الجد وأحفاده، وبدوا كلام كثير في كتب الفقه بفضل الله. من فرق في الأسر في السبي بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طب يا رسول الله ما فرقناش، أحرقناهم أحياء، إيه القصة؟ أحرقناهم أحياء. طب ما سمعنا إيش القصة؟ قال عن سهيل بن عمرو: لا أمثل به، أنا لا أخلع ثنيتي فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. في لا هكذا تعامل، ما هكذا تعامل إيه الأسارة أو الأسارة، كلاهما صحيحان فصيحان. من فرق بين والده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولذلك لما أتاه أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي المعروف، بسبي من البحرين وصفوا بين يدي رسول الله، فجعل النبي يمر عليهم يتأملهم، فإذا امرأة تبكي أرسلت دموعها قال: ما بك يا أمة الله؟ قالت: يا رسول الله، لقد بيع ابني في بني عبس، احنا أخذنا أسرى، يبدو هذا القائد تبعك أبو أسيد الأنصاري أخذ ابني وباعه في بني عبس وقبض ثمنه. فقال النبي بكلمة واحدة من فوره: فلا تركبن يا أبا أسيد، فلا تجيئن به مباشرة. وين بنو عبس من المدينة؟ مسافات، اركب ورجبه رجع. قال الراوي: فركب فعاد به وأعطاه لأمه. هذا الأسر أشرف من نظام الأسر اليوم، لسه إيش رأيكم؟ أشرف من نظام الأسر في القرن 21 إلى اليوم. هذا محمد، هذا قدوتنا، صلى الله على محمد وآل محمد. فلا تركبن فلا تجيئن به، مش هيك وبس. سمعتوا أنتوا إيه الأسر اللي أخذهم النبي في هوازن؟ طيب، وأطلقهم الحمد لله. لا، مش هيك وبس، أمر أحد أصحابه، احنا قلنا منصرفه من الطائف لسه لم يبلغ مكة، أمر أحد أصحابه أن يركب فيأتي مكة فيشتري المعقد. شو المعقد؟ ضروب من برود هجر، البرد الهجري، هذا برود حلو هكذا ما شاء الله، لباس يعني، كستوم حلو هيك. لأيش؟ قال للأسرى. فلم يطلق أحد منهم إلا إيه؟ إلا كاسيا. يا الله، كسوة، كل واحد كسوة، أسير مروح بكسوة، مش بقفص محروق فيه، لا بكسوة. هذا النبي، هكذا. والآن طبعا مثل هذا كثير كثير، لكن أنا سأقف حتى لا أنسى أيها الإخوة. أريد أن أدلي إليكم بشيء مما فتح الله به علي. إن أصبت من الله توفيقي، إن أخطأت من نفسي ومن الشيطان، الله منه بريء ورسوله. نعود إلى الآية حتى أدققوا عليها، ركزوا قليلا، قرآن هذا. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. أول شيء، ما معنى حتى تضع الحرب أوزارها؟ إيش الأوزار؟ الثقل، الوزر هو الشيء الثقيل، ومنه إيه؟ وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يعني إيه أنقض ظهرك؟ يعني آد فقارك، فصار إيه له صوت، لفقار الظهر صار لها إيه صوت، تك تك تك من شدة إيه الحمل الثقيل. ومنه الوزير، طبعا الوزير وزير لأنه بتحمل إيه؟ بتحمل أوزار الملك، كل شيء بيجي في رأسه مسكين. إيه اسمه وزير طبعا، كان لعن الوزير في العصور السابقة، لعنه كل يوم الثاني خاص عند المسلمين قتل، تحمل كل حاجة وزير، لأنه يحمل وزر مين؟ وزر الملك، وزر السلطان، فيسمى إيه؟ وزير، يعني وازر، فعيل بمعنى فاعل، وازر، حامل للوزر. على كل حال، إذن حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب ثقل، يعني حتى تنتهي الحرب. المفسرون تقريبا لم أجد أحدا منهم، كلهم ذهبوا إلى أن حتى هنا هي التي للغاية، ليس للتعليل، للغاية، إلى غاية أن تضع الحرب. متى هذه الغاية؟ متى ستضع الحرب أوزارها؟ قال بعضهم حتى يسلم الناس، قال بعضهم حتى يؤمن ويدع الكفر، نفس الشيء، يعني يسلم يؤمن نفس الشيء. وقال فريق ثالث، في الحقيقة هم فريق ثاني إذن، يعني نفس القول، حتى يبعث عيسى ابن مريم، يعني ينزل عيسى ابن مريم. كل هذا عندي ليس بالجيد ولا بالقوي الظاهر. لماذا؟ انتبهوا، بعض الناس كانوا أكثر دقة من هؤلاء، قتادة والحسن البصري، قال إن في الآية تقديما وتأخيرا. يا سلام، وهل أعجز الله شيء أن يقدم وأخر كما أردتم؟ لماذا؟ قالوا الآية، الآية أصلها كذلك، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. قالوا هيك الترتيب، وأنا ضد هذا الكلام تماما، وهو كلام معكوس لا معنى له، لكن الذي أوجبه فهم غائم جيد في الآية لم يمضوا معه إلى نهايته، في شيء مش واضح. إيش رأيكم؟ كلام جماهير المفسرين غير واضح، وكلام هؤلاء اقترب خطوة وعاد خطوة وغير واضح، في شيء غير مفهوم. ما رأيكم؟ نرجع. الله بقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، مفهوم، معركة تضربهم ويضربونك. الله يحثك، يحفزك على إيه؟ على ألا تجبن، وأن تصمت لهم، وأن تقاتل، وأن تقتل، لا تتراجع، لا تتهيب، الأمر بيد الله. طيب، فضرب الرقاب، يقول حتى إذا أثخنتموهم، أكثرتم فيهم القتلى والجراحات. طيب، إذا أثخن العدو ماذا يحصل الآن؟ تبدأ الهزيمة، تلوح الهزيمة، ثم إيه؟ تستقر، فخلاص يستأسرون لنا، يستأسرون، خلاص يقول سلمنا سلمنا، صحيح. حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتلى والجراحات فشدوا الوثاق، صحيح. الآن خذوهم أسرى، وترتيب 100%، يعني فإما منن على هؤلاء الأسرى بعد وبعد ذلك، إما أن تمنوا عليهم وإما إيه أن تفادوهم. وقال حتى تضع، هم فهموا أن حتى هنا أيضا للغاية، وهذا الذي أضلهم عن وجه الحقيقة، لم يصيبوا شاكلة الحقيقة، والله أعلم، قد أكون أنا المخطئ. حنشوف ليش، حنشوف ليه. طبعا الذين قالوا تقديم وتأخير وقعوا أيضا إيه في خطأ آخر، ولذلك حرفوا الآية. كيف قالوا؟ قالوا الآية فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا أثخنتموهم. الله قال فإذا أثخنتموهم، قال حتى فإذا أثخنتموهم فشدوا حتى تضع الحرب أوزارها، فإذا أثخنتموهم نعم فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لماذا قالوا بهذا القول أيها الإخوة؟ لأنه عموما معلوم للكل، للعام والجاهل والخاص والعالم، أن التقسيم أيها الإخوة والتصرف في السبي والأسرى لا يكون إلا إيه؟ إلا بعد أن تضع الحرب أوزارها. الحرب تضع أوزارها وبعدين يبدأ ماذا؟ يبدأ التقسيم. ما في والحرب دائرة في تقسيم، ما في الكلام مستحيل ولا مر. جميل، فهم قالوا فيها تقديم وتأخير، إذن حتى تضع الحرب أوزارها وبعدين بصير التقسيم. بصير إيه؟ التقسيم. غير دقيق أيضا هذا، غير إيه؟ دقيق. ليش طيب؟ لأنه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، كيف يعني كمان مرة؟ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. وين طيب هذا؟ الإثخان يكون قبل أن تضع الحرب أوزارها. فالتقديم تبعكم والتأخير هذا كمان غالط، فالرأيان غالطان. الصحيح تعرفون ما هو؟ الذي غفلوا عنه، أن حتى للتعليل، حتى الأخير هذه للتحليل، هم لم يفطن إلى الوجه، وجه عجيب وغريب. واضح أن النبي كان والله أعلم وأحكم، كان قد تفطن له واتخذه سياسة في معاملة إيه؟ العدو والأسرى بالذات، وفاز به وأظفره الله. إيش هو؟ الله يقول انتبهوا، فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، كل سليم لحد الآن، ها؟ فإما منن بعد وإما فداء. هذا بعد إيه؟ بعد انتهاء الحرب. لماذا يا الله؟ كأن سائل يسأل، لماذا يا الله اختططت هذه الخطة المتسامحة السهلة ولم تأذن لنا لا بالاسترقاق ولا بالقتل؟ لماذا؟ على عكس مجرى العادة، على عكس مجرى العادة. أجاب الله بقوله: لكي تضع الحرب أوزارها. إذا كل مرة بدكم تعسروا تقتلوا وتستعبدوا، ستبقى الحرب دائرة ملعونة مفرغة لا تنتهي، ثأر بثأر ودم يطلب دما وهكذا. الله قال: أنا ما بدي، أنا بدي أحط خطة جديدة لأول مرة في التاريخ البشري. لأول مرة عندك خيار مثنى فقط مش مثلث، وهذا الذي قال به ابن عباس. ابن عباس قال: هذا هو، الله خير نبيه والمؤمنين، ها، بين ماذا؟ بين المن وبين المفاداة، زاد بعضهم والاستعباد. وين الاستعباد؟ قال أبو عبيد: ها، أشك في إيه؟ الاستعباد. قال: ما في منه هذا ابن عباس، ما عارف شو بحكي، بفسر الآية. الآية ما فيها استعباد، أي فيها خيار ثنائي فقط، لا قتل ولا استعباد. الله يقول: لكي تضع الحرب أوزارها، وسيلة لإنهاء الحروب. معاملة الأسرى هذه المعاملة الكريمة طبعا، وهكذا فعل النبي. ماذا كان يحدث؟ ماذا حدث مع إيه؟ مع أسرى هوازن كما قلنا، دخلوا الإسلام. ماذا حدث قبل أسبوعين مع أسرى مكة الطلقاء؟ دخلوا الإسلام. هو هذا. لكن لو ذبح واستعبد يبقى الحقد والثأر وتعود الحرب جذعة. إذن علينا أن نفهم لأول مرة في تاريخ التفسير الآية على وجه للأسف لم يشأ المسلمون أن يفهموها عليه، أن حتى هنا ليست للغاية. طبعا إذا كانت للغاية تكون من باب مفهوم المخالفة، ويكون حكم ما بعد حتى مخالفا لحكم إيه ما قبل حتى. طبعا لا لا لا، لسنا ما حتى إيه التي للغاية، نحن هنا ما حتى التي للتعليل. طبعا في حرب، في قتل، في قتال، في إثخان، في استئسار، في أسر، وبعد الأسر في خيار ثنائي، إما المن إما المفاداة، والتعليل واضحا لماذا؟ لكي تنتهي الحروب. الله بقول: أريد أن أنهيها، أنا متشوف للسلام، أنا بعثت نبيي. وعلى فكرة مين في دين عنده الحق يقول أنا أولى دين بالسلام وعندي مبرراتي؟ اللهم بغير اعتساف وبغير إيه؟ مجازفة. أيها الإخوة، الإسلام. ليش طيب؟ اسمه إيش هو؟ اسمه الإسلام، مشتق من نفس المادة سليمة، اللي اشتق منها إيه؟ السلم والسلم، نفس المادة. وفي القرآن: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال بعضهم الإسلام وقال بعضهم السلام، أنا أقول الاثنين، لأن الإسلام هو السلام، وجاء ليحل السلام، وقد فعل بفضل الله تعالى، حتى أجهض مشروعه بنو أمية وبنو العباس وحولوا إلى دين، فتوحات وكنكوستا واستعباد وكذا، وخربوا كل المشروع المحمدي. علينا أن نعيد إنصاف الإسلام من جديد، ونخفف من رؤوسنا موضوع الفتوحات والفتوح، كل كلام فارغ. الإسلام ما في عدوان وما في فتوحات على الكافرين المسالمين، كل هذا باطل من القول وزور، يعلم الله تبارك وتعالى. طيب بعدين إيش تحية الإسلام؟ السلام. Peace open you، يقول لك السلام عليك، عليكم، عليكنا، غريب، هذه تحيتنا؟ وتعال شوف اليوم الفخ المتنطع، لا تبدأوهم بالسلام، وبعدين لما بدك تسلم على يهود ونصراني ما تقولوش السلام عليكم، حيب أي تحية ثانية، كذب كل هذا. النبي قال بالفم المليان: جعل الله السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. المسلمين مش رجل، المسلمون ليسوا رجالا فاتحين حرب مفتوحة على العالم، أبدا أبدا، هم أعلم الحب والسلام على العالم، وهي تحيتنا، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. بعدين الجنة الموعود بها المؤمنون إيش اسمها؟ والله يدعو إلى دار السلام. إشارات تبني عقل مش داعشي، مستحيل، مش عقل إرهابي، عقل مسالم حضاري إنساني متسامح محب للبشر مؤكد للأخوة الإنسانية. والله يدعو إلى دار السلام. إيش تحية الملائكة المؤمنين في الجنة؟ ها؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقبى الدار. إيش تحية المؤمنين بعضهم لبعض سكان الجنة؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سلام سلام سلام، كل سلام. اسم من أسماء الله الحسنى العظمى إيش اسمه؟ السلام. ما في كلام يا إخواني، يجب أن نفهم هذا جيدا وأن نعلم أن طريق ديننا، أن رسالة ديننا هي السلام والمحبة، مش الحروب والكره، مش الجريمة والإرهاب، هذا هو الإسلام. لذلك مش بعيد ومش غريب أن الله وضع هذه الخطة لأول مرة في تاريخ الحروب، معاملة الأسرى بهذا الخيار الثنائي، إما المن وإما المفداء ولا ثالث لهما. وبهذا أخذ جماعة من الصحابة وغيرهم ممن إيه ذكرت لكم، ممن ذكرت لكم أيها الإخوة. بل حكى بعض العلماء عليه الإجماع، حكوا عليه إيه؟ الإجماع، قال لك إجماع الأسرى لا يقتلون ولا يستعبدون. حكاه الحسن بن محمد التميمي فيما ذكر القاضي العلامة أبو الوليد بن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، حكى عليه إجماع الصحابة. قال أنا اللي فاهمه واللي عارفه، يبدو بصير فيه تزوير معناها في الروايات والأشياء وبتجي لها روايات أخرى، الله أعلم، لكن هذا القرآن. على كل حال هذا القرآن وهذه السنة وهذا روح القرآن وهذه روح السنة المحمدية بفضل الله تبارك وتعالى. قال لك طيب إذا كان كذلك، ليش محمد قتل إيه النضر بن الحارث وأوجع قلب ابنته وقيل أخته قتيلة وقيل ليلى؟ ليش قتلوا النضر بن الحارث؟ كان دائما يزيف كلام محمد في مكة، يقول لهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة، وأنا عندي أحاديث أحسن من أحاديثي، ويبدأ يحدثهم بأحاديث فارس وأسفنديار ورستم والجماعة هذولا. النبي كان هيك؟ لابد يحقد، كان حقد على ناس أكثر إيه من النضر بكثير، أساء إليه في أهله وعمه بكثير. كان حقد على هند بنت عتبة التي أمرت واحتالت وخططت لقتل عمه وبقر بطنه وأكلت من كبده، ولا مش صحيح، لكنها لما جاءت مباشرة عفى عنها مباشرة، ولم يأمر بقتلها ولا بقتل زوجها ولا بقتل أولادها ولا أدمى قلبها ولا أشقاها. النبي مش حقود، عمره ما كان حقود، والكبير عموما ما بيكون حقود، فكيف أكبر الكبراء عليه الصلاة وأفضل السلام مش حقود؟ تعرفون على فكرة عشان تطمئنوا عاد، قال لك أخذ النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، فلما كانوا بالصفراء قام علي فقتل النضر بن الحارث، يعني بأمر رسول الله قتلوا، قال لك أسير وقتلوا. حتى لو قتلوا هذا من قيادات معسكر الشرك ومن المؤلبين الكبار من مجرمي الحرب، هذا يشعل الحرب، لو قتل حتى في القانون الدولي هناك مساغ لقتله. لكن أنا أقول لكم هؤلاء لن يسعدوا بهذه الأسطورة، لأن علماء الحديث ومن آخرهم العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، راح الرجل الفاضل يحقق في أسانيد القصة من هين من هين من هين، أبداً كله أسانيد لا تصح، منقطعة، بلاغات مرسلة يرويها ابن إسحاق بلا إسناد، يرويها ابن هشام مختصر ابن إسحاق بلاغاً، يقول بلاغني وبلاغه مرسل ولا تصح، يرويها الواقدي وهو متروك، الواقدي لا يؤخذ بحديثه موصولة بإسناده هو. يقول ألباني هذه القصة على اشتهارها ودورانها في كتب السيرة أن النبي أذن لعلي أو أمعي بقتل النضر بن الحارث ليس لها إسناد تقوم به، القصة غير صحيحة. طيب إيش الصحيح؟ حنشوف إيه ابن سلام في الطبقات يروي عن ابن جعدبة يقول أن النضر بن الحارث لم يقتل الرسول ولم يأمر عليا بقتله، ولكن الحكاية أن الرجل أصيب إيه بجراحة وكان فيه كبر فيه الطغيان، طبعا من كبار هذا مشركي مكة وشايف حاله شيء كبير هو كان فيه طغيان، فقال لا أكلت ولا شربت ما دمت في أيديهم، ما بدي يخليك. كان مش حاكل ومش حشرب، ويقدموا له طعام وشراب الصحابة وإكرام. أبدي وارتث به جرحه، تبيغ به، تمادى، فمات من جرحه. إذا لم يمت مقتول، ولله الحمد والمنة. طلعت أسطورة، الله خلصنا منها. ها؟ عقبة ابن أبي معيط لم نحقق، في الحقيقة ما كانش عندي وقت، لكن ممكن أفعل هذا. لكن عموما عقبة لو قتل يستحق القتل من مجرمي الحرب. هذا فعل بالمسلمين وفعل بالنبي حتى في مكة ما لا يفعله رجل له الحد الأدنى من الكرامة. هذا الذي جاء للنبي وهو في الكعبة، في حجر الكعبة، وخنقه بثوبه خنقا حتى ظن الناس أن محمد مات. الخبيث أقدم على هذا. وهو الذي أتى النبي وهو ساجد أيضا مرة، ووضع عليه سلا الجزور الكرشة، وضعها عليه وخنقه أيضا. وجاءت فاطمة عليه السلام تبكي وتسب وكذا. هذا الخبيث اللعين هذا، فلو قتل يستحق، لكن نحتاج أيضا أن نحقق. قصص كثيرة. نأتي الآن أيها الإخوة إلى قضية تحريق أبي بكر للناس. قال لك إحنا حرقنا ليه؟ لأنه النبي مشكلة. النبي أيها الإخوة والأخوات نهى عن تحريق الناس. وفي حديث البخاري وسنن أبي داود، فالنبي يقول أبو هريرة في حديث البخاري وأبي داود قال: بعثنا في بعث وقال: إذا لقيتم فلانا وفلانا، هبار بن الأسود ورجل آخر، هبار هذا الذي نخز جمل زينب بنت رسول الله وكانت حامل، فوقعت ونزفت وتوفيت من إثر ذلك. فطبعا مجرم حقير يفعل هذا بامرأة وهي أي بنت رسول الله. النبي قال: إن لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما. قال: فمضينا على ذلك. ثم أرسل إليه قال: لا، كنت أمرتكما بكذا وكذا، وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، إذا لقيتم فلانا فاقتلوهما. ونهى. فصار القاعدة عندنا في الدين: لا يعذب أحد بعذاب الله، اللي هي النار. النار عذاب أخروي لا يعذب بها أحد في الدنيا إن شاء الله تعالى. هذا النبي فعل هذا. تمام جدا. طب قال لك أبو بكر الصديق أحرق الفجاء السلمي من بني سليم. قصة الفجاء باختصار كما رواها أبو جعفر بن جرير الطبري وأبو جعفر العقيلي في الضعفاء وأبو نعيم الأصفهاني والإمام أبو القاسم الطبراني وأبو القاسم ابن عساكر، كل هؤلاء هم الذين رووا قصة الفجاء السلمي. باختصار أيها الإخوة، جاء الفجاء السلمي أيام حروب الردة، فدخل على أبي بكر، وأبو بكر لا يعرفه، وظهر أنه مسلم يريد محاربة المرتدين وهو شديد عليهم. فحمله أبو بكر على أبو عرن، أعطاه يعني سيوفا وأسلحة وعتادا ودواب، وخرج. الرجل لم يترك مسلما في سليم وهوازن وعامر إلا شن عليه الغارة، اذبح في المسلمين ويترك المرتدين الخبيث. فأبو بكر طبعا يعني غضب عليه غضبة شديدة، وأرسل من يأخذه، وأخذوه بعد مقاتل ومعارك وقتل في الصحابة أيضا الخبيث هذا. فلما أتي به أمر أبو بكر بتقييده، وأمر بنار أن توقد فأوقدت، ثم أرسل فيها. ثم أبو بكر في رواية أخرى نادم ندامة شديدة وهو على فراش الموت لأنه حرق الفجاء السلمي. قال لك: هايو أبو بكر الصديق يحرق يا أخي، إحنا بنحرق داعش، أعداء الإسلام والشانئون والضاغنون. قال لك: هاي الإسلام، قال لك دين الرحمة والصديق الأكبر والخلافة الإسلامية والخلافة الراشدة، هذه رحمتهم. كل واحد سبحان الله العظيم، واحد يصب الطين، واحد يصب الماء علينا. شفتوا؟ واحد جاي بصب طين، واحد بصب مية علينا، إرهابيين وأعداء الإسلام، تبهدلنا. في الحقيقة هذه القصة، وعشان نكون منصفين، في باحث في غزة اسمه إسماعيل حسين رضوان، سنة 2005، في 2005 عمل دراسة بحثية نشرتها الجامعة الإسلامية في غزة في 2005، حقق كل الأسانيد، وموجود على النت على فكرة، يمكن أن تقرأوها. وجد أن كل الروايات التي ذكرت لكم، الطبري والعقيلي وأبي نعيم والطبراني وابن عساكر، مدارها على رجل واحد منكر الحديث كما قال البخاري والأئمة لا يقبل حديثه، اسمه علوان ابن داود أو علوان ابن صالح، مردود الحديث. ومش هيك وبس، الأخ الباحث هذا إسماعيل رضوان هذا لم ينتبه إلى أن سيف ابن عمر التميمي وموجود في أكثر هذه الروايات، هو أخذ عنه ما عندوش فكرة يمكن تام عنه. هذا الرجل خبيث كذاب كبير مرمي بالزندقة. وأبو الحاتم ابن حبان له فيه قول شديد، من أكثر عباد الله هذا الرجل سيف ابن عمر الضبي التميمي، موجود في أكثر هذه الروايات. على أن مدارها على علوان ابن داود أو علوان ابن صالح كما كان إيه يعرفه بعضهم، ثم لا يخلو أو لا تخلو إيه رواية منها من ضعيف من مجهول من ولا رواية في إيه بإسناد صحيح بإسناد محترم، فالقصة غير ثابتة. لذلك أيضا أنكرها العلامة الألباني في إرواء الغليل، قال كلام فارغ لم تصح. إذن أسقطوا هذه الأسطورة من رؤوسكم، وإن جازت على ابن تيمية وابن حجر ولم يتكلموا على إسنادها، لم يبحثوا، لو بحثوا لوجدوه إسنادا هالكا. أخيرا قال لك خالد ابن الوليد حرق اللوطية، فقد روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن صفوان ابن سليم بإسناد عن صفوان ابن سليم أن خالدا أرسل إلى أبي بكر في خلافته يقول له إن بناحية من نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح النساء والعياذ بالله، فماذا نفعل به؟ هذا الشيء لا تعرفه العرب، شيء فظيح هذا. فجمع أبو بكر الناس من أصحاب رسول الله واستشارهم، فكان أشد الناس فيه قولا يومئذ الإمام علي عليه السلام ابن أبي طالب، قال إن هذه معصية لم تعصي بها أمة إلا أمة واحدة، فعل الله بها ما قص علينا، وأنا أرى أن يحرق، وأنا أرى أن يحرق، مع أنه ليس في القرآن إيش أن الله حرقهم تحريقا، يعني معروف كيف خسف بهم وجعل عليها سافلها. على كل حال أن يحرق، فتشاور الصحابة فاجتمع رأيهم على أن يحرق، فكتب أبو بكر إلى خالد أن حرقه فحرقه. قال لك واضح أنه هيو أبو بكر وخالد الوليد والصحابة عن أبي طالب حرقوا اللوطية. صفوان ابن سليم لم يدرك أبا بكر. هذا خبر مرسل، انقطاع فيه انقطاع غير صحيح، لا نأخذ به، هذا دين تأخذ أحكام وتحرق عباد الله أنت. لذلك أبو حنيفة إيش رأيه في اللوطية؟ معناها من أشد وأبشع الفواحش. قال يعزر تعزيرا لقول الله تعالى فآذوهما، الله قال لا اقتلوهم ولك تعزير، قال ما في قتل ما في تحريق ما في إلقاء من شاهق أبدا، لأن الله قال فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأعرض فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. على كل حال صفوان بن سليم لم يدرك أبا بكر، بل صفوان بن سليم لم يدرك من الصحابة إلا اثنين فقط، أبا أمامة وعبد الله ابن بسر، ولا روى عن أي صحابي آخر فضلاً يروي عن أبي بكر الصديق. أخيراً قال لك روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن خالداً حرق جماعة من المرتدين في حروب الردة، أخذهم أحرقهم بالنار فقام عمر معترضاً وقال لأبي بكر أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله؟ يعذب بالنار؟ قال له هذا عذاب الله لو عذب به في الدنيا، أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله؟ فقال أبو بكر لا أشيم سيفا سله الله على المشركين. ما معنى أشيم؟ أغمد، الله سله فأنا لا أغمده، وهذا سيف الله. هذه رواية، هذه رواية أيضا لا تصح، منقطعة مرسلة. لماذا؟ قال لك عن عروة ابن الزبير أنه خالد أبو بكر. من هو عروة ابن الزبير؟ على عيننا وراسنا التابعين جيد. عروة بن الزبير مولود سنة 23، متوفى بعد 90. أبو بكر متى توفي؟ سنة 13، يعني بين وفاة أبي بكر وميلاد عروة بن الزبير 10 سنين، فبينهما مفاوز، بينهما صحراوات مفاوز. فهذا خبر مرسل لا يستند أيها الإخوة ولا يعتضد، فلا نأخذ به، لن تجد بإذن الله. لكن في صحيح البخاري، هذا آخر ربما ما نقوله، من حديث عكرمة أن علي بن أبي طالب حرق جماعة من المرتدين، خد لهم أخاديد وحرق عليهم، واختلفوا عاد في التحريق، هل حرقهم أحياء أم قتلهم ثم حرقهم بعد أن قتلهم، أم دخن عليهم دخانا فماتوا بالدخان، روايات كثيرة. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت مكانه لم أحرقهم بالنار، معروف لأن النار عذاب الله. وقد قال رسول الله من بدل دينه فاقتلوه عند الإمام الترمذي، فلما بلغت عليا قال صدق ابن عباس. عند الإمام النسائي قال علي ويح ابن عباس، كأنه يقول يعني ما أعلمه. بعضهم قال لا يعني ويحه يعني إيه ينكر عليه، لا لا لا، إذا جمعت النسائي مع الترمذي واضح أنه يعني يعجب من علمه. أنا أقول لكم الذي يستريح له قلبي، علي من العلم بالمكان الذي لا يجهل معه حرمة أن يحرق إنسان إنسانا حيا في الدنيا، وأن هذا عذاب الله،